تعلمون أننا نتكلم في آداب التصوف، وأنه بدأ بالكلام عن الاجتماع. هذا الكتاب المشروعية وبن أحكام الشيوخ ودورهم في تربية النفوس وصفاتهم مشبها إياهم بالأطباء، غير أن الطبيب هو يرعى البدن، أما هؤلاء فيقومون على رعاية القلوب والأرواح. وانتقل إلى الكلام عن الاجتماع، وكما ذكر الشيخ هنا يتحدث عن الاجتماع من نواحي خمسة، وهو المقصود بالاجتماع وآدابه، سبب الاجتماع وآداب الاجتماع، ومن هؤلاء الذين يجتمعون، ووقت الاجتماع، وهذه هي الخمسة. ولذلك انت حطيت لك هنا كده؟ لا لا لا، سنبدأ بهذا. ولم يكن ذلك، فهذه الجوانب الخمسة سيتناولها الناظم أولا، وبالطبع الشارح ابن عجيبة، وتدور حول البيت الأول في شأن الاجتماع. فكان إذ ذاك، وأشار إلى أن الفاء دي في فكان فاء السببية، وطبعا فاء السببية كما تعلمون ليست مقصورة على الاقتران بالفعل المضارع وكونها سبب في النصب كواو المعي، ولكن يتأتي في ما يعني في كل ما هو من قبيل العلة والمعلول أو السبب والمسبب، ولو لم تتوسط أو تقترن بفعل مضارع. يعني لأنه في ذهننا يعني كازريين النفاة والسببية والمعية مرتبطان بالفعل المضارع وأنها تؤدي إلى نصبه كما هو معلوم، ولكن طبعا في سياقات معينة سبعة أظن، مش كده يا شيخنا؟ مر وادع وانهى وسل واعرض بحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه السياقات التي تأتي في إطارها فاء سببية الأمر، مر والدعاء بفرق بين طلب الأدنى للأعلى والأعلى للأدنى، الأمر والدعاء وأنها النهي، وسل الاستفهام أو السؤال، وعرض العرض عرض أظن أنه البيت الشعيري اللي فات طبيب يداوي والطبيب مريض، هل هذا تحديد؟ يعني لا تنهى عن خلق يا ابن الكرام ألا تدنو، هذا العرض يا ابن الكرام ألا، هي ألا وسيلة لافتتاح الكلام، وده معنى العرض، يعني بدون أمر أو نهي أو ذا، ولكن طرح الكلام وافتتاحه. ألا هي علامة جيدة على ما يسمونه العرض أو طرح الكلام وبسطه من غير أمر ولا نهي ولا دعاء ولا إنما البيت المشهور لا تنهى عن خلق النهي، هل واضح. هل لنفسك لا تنهى النهي، نفي ولا نهي؟ نهي ونهي، يعني نهي عن النهي. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله وتأتي واو معي. هو بيقول إن من تتوافر فيه شروط المشيخة حتى تشهد له قلوب التابعين ونفسياتهم بأنه أنت الشيخ كما ورد في البيت السابق، يعني يقدمونه للرياسة والمشيخة هكذا الشيوخ خدما كانوا يا حسر السلف وبنوا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، و يعني انه اذا كان بهذه الوصفية فهم يقدمونه للمشيخة ويتبعونه، و فالفاء دي فيها شرط اذا توافرت في شيخ شخص ما هذه الأوصاف فعندئذ يكون التفافهم حوله، واضح الكلام؟ فكان إذ ذاك اجتماع القوم، وأظنني قلت لكم من قبل الاجتماع ده ناشئ، إنما في البداية هي الشيخ هو المؤسسة كاملة وهو يطوف في البلاد ويرفع كلمة الله فيتبعه الخلق، فلما صحبوه وتكاثر عددهم بدأت مسألة الاجتماع، وبدأ ما أسميناه كما لعلكم تذكرون في الدرس الماضي المؤسسية في تاريخ التصوف، انتقل بقى من مجرد شيخ فرد ويتبعه طوائف من الناس بدون أي تنظيم ولا ترتيب إلى وضع سمي بعد ذلك بالطرق الصوفية، فليست الطرق إلا تجمعات شعبية حول رجل صالح، ولكن هذه التجمعات تحتاج إلى ترتيب، وإن في كل مجموعة أو كل قرية أو كل بلد مقدم يسمونه أو شخص يقوم على خدمة إخوانه، ويلتقون في أذكار جماعية، بعضهم يعني يكتفي بالجلوس والتأمل، وبعضهم كالنقشبندي بعضهم يقوم ب حلقات وحركات كما تعلمون جميعا. والعبرة في هذا كله كما قال ابن تيمية نفسه بالصدق، فإنه أجاز حتى ما يسمى يا شيخنا اللي هو الخروج عن حدود العقل، الشطحة. قال إن واحد زي أبو يزيد البسطامي صادق في هذا ومغلوب على أمره، وإذا كان الشخص مغلوب على أمره واستبد به الحال ولم يتمالك نفسه فأصلا لا يجوز الإفتاء في حقه، هو خارج يعني مسموح له، لكن لا يرمى بالشك ولا إنما إذا كان متظاهر فهذا يقضي على نفسه، لأنه يتحول إلى الرياء والنفاق والعياذ بالله، نفاق العمل في نفاق العقيدة، كهؤلاء الذين كانوا المدينة المنورة ويظهرون الإسلام ويحاربون الرسول ويتعاونون مع كفار قريش ومع القبائل عندما جاءت في يوم الأحزاب، وهناك يعني ما يسمى نفاق العمل وهي المعاصي والجنايات ارتكاب المعاصي مع التظاهر بالتقوى هو ذا الرياء وهو أمر شديد حمانا الله وإياكم منه وجعلنا في مراتب الصادقين أو في طريق إلى مراتبهم ماشي يا سادة. فكان إذ ذاك يعني إذ ذاك يعني حينما توافرت تلك الأوصاف في هذا الشيخ بدأ الاجتماع، لكنه كما قلت لكم بدأ بسيطا غير منظم، مجرد متابعة للشيخ واحد مستشرق فرنساوي أيام حرب الجزائر كان يقول ليس عدونا هو هذا المقاتل الموجود في الجزائر، وإنما عدونا الحقيقي هو هذا الدرويش الذي ينطلق في أدغال أفريقيا ويذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم فيتبعه الناس جميعا، فهم يعرفون تماما مفاتيح الخير ويريدون إغلاقها والعمل على تحريفها، ولكن نحن كأصحاب القضية والباحثين عن التربية ينبغي أن نفهم الأمور على وجهها وأن ننكر ما أنكره الدين أو الوحي ونقر ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. كان إذ ذاك اجتماع القوم الناس يعني له اجتمعوا له، الضمير هنا للشيخ يعني حوله اجتمعوا له أو للاستماع له أو لمصاحبته تماما كما قال له قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا، فاشترط عليه الشروط كما هو معلوم وسمح له بالمتابعة أهدى بس على نحو جماعي، جمعوا للشيخ له ضمير للشيخ له بعلم عمل يعني يتلقون عنه كيف العمل كيفية العمل وكيفية إتقان العمل، هم يتلقون أحكام الدين وآدابه ولديهم معرفة، ولكن ما يأخذونه عن الشيخ هو إحكام العمل بما علموه أو تعلموه، يجتمعون له يجتمعون حوله بعلم عمل يعني يتعلمون منه العمل وليس الأحكام التي تعلموها منه قبل ذلك أو من طريق آخر، فالمأخوذ عنه هو طريقة العمل وإحكام العمل بما تعلموه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا سادة البيت دقيق شوية وفي غموض، فأرجو أن اللي مش فاهم حاجة يسأل فيها ضروري. فكان إذ ذاك يعني عندما توافرت تلك الصفات في شخص ما اجتماع القوم له لهذا البني آدم المتصف بتلك الأوصاف لكي يتعلمون منه إحكام العمل وطريقة العمل بعلم عمل عن علم، العمل لا يكون إلا عن علم، العلم مفتاح العمل وعنوان من عناوين البخاري تقريبا قبل العمل، ولكن لديهم علم وهم يتعلمون طريقة العمل بالعلم الشرعي الذي تعلموه من الشيخ نفسه أو من مصادر أخرى. أعيد ثاني البيت ولا واضح؟ فكان إذ ذاك اجتماع القوم له الشيخ أو حوله بعلم عمل عن علم العمل أو علم إتقان العمل، ولكن العمل بعلم شرعي وليس بأهواء النفوس. معنا يا سادة؟ والمهم بقى كلمة اجتماع والاجتماع من ثم بدأ، يعني هي دي نقطة التي سيتحدث عن آدابها وشروطها. فالمجتمع عليه هو الشيخ والمجتمعون هم المريدون، وسبب الاجتماع تعلم كيفية إتقان العمل، العمل بما سبق أن تعلموا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماشي يا سادة ولا إيه؟ وأظن أن يعني ليس الكلام عن الإخلاص، نعم، أو الصدق كما قال زروق، شيخ زروق فلا يستعن في التصوف في كلمة واحدة، هو الصدق، صدق التوجه إلى الله عز وجل، فهو ذا مفتاح الأمر كله. شرح كلمة عمل عن علمي، عن علمي يعني لم يكن تقديرهم للشيخ موضع تردد ولا تشكك، وإنما أيقنوا أنه صالح، سواء كان المعنى الذي شرحته أولا أو كان المقصود عن علمي، يعني لأن العلم في القرآن هو اليقين، الظن، لأن الظن لا يغني من الحق، يعني من العلم القاطع اليقيني شيئا. فكلمة علم في القرآن لا تعني إلا المعرفة اليقينية الثابتة، زي ما قال المتكلمين علم جازم مطابق للواقع. فإما عن علم يعني عن عمل ناشئ عن علم، أو اجتماع حول شيخ يعرفون يقينا أنه صالح. هو بكده قال إما كانش يكون أبرأ بعض المرضى وأصلح بعض المنحرفين فاتباعه خطر وإلى آخر، ويجب البحث عن سكة أخرى. وفي هذا الصدد قال، قال إن بيت آخر يتبع البيت السابق، لم يكن ذلك عن روية بل يحضر القوم على السوية، يعني لم يكن هناك ترتيب أو تنظيم أو تروي أو قواعد للاجتماع في البداية، ولذلك هم يلتقون مختلطين في المسألة. الأول بدأت فردية، شيء مريد يتقدم إلى الشيخ زي موسى مع الخضر، وبعد ذلك التجمعات، ولكن التجمعات غير منظمة، ثم انتهت إلى الاجتماع المنظم الذي يتوافر فيه الآداب الخمسة التي ذكرها من قبل. فهو بيقول إن هذا الاجتماع اجتماع القوم لم يكن، الضمير هنا عائد الاجتماع القوم، لم يكن هذا الاجتماع عن روية وترتيب، ولكنه كان تلقائيا ليس عشوائيا، وإنما تلقائي بدون تنظيم ولا ترتيب ولا تعمد، وإنما هم لما كسروا في متابعة الشيخ ومصاحبته اقتضى الأمر لابد من أكل وشرب وسفر ونوم، ولذلك يتكلم عن آداب السفر وكل ما يلزم هذه الفئات التي التقت واجتمعت حول الشيخ. فكان يعني لم يكن ذلك الإشارة بلام البعد ده البعد هنا بعد معنوي وليس بعد مكان، زي ذلك الكتاب لا ريب فيه. المقصود باللام هو بعد المكانة والقدر وعلو القدر. ولم يكن ذلك عن روية كما قلنا وترتيب، بل يحضر القوم على السوية، ولذلك كانوا فئات حول الشيخ، منهم العالم والجاهل والعامي والفقيه والمخلص والذي في طريق الإخلاص، وهكذا مختلطون. ولذلك هو بيقول إنه لما كانوا في الأول يعني اجتماع تلقائي، فكان يخاطبهم بلسان واحد، لكن لما ابتدى يتبين أنهم على درجات مختلفة في المعرفة والاهتمام وطريق التربية، اقتضى الأمر أن يخاطب كل قوم بلسانه، ولكن في جلسة واحدة. لكن الشيخ العادة كده أن المشايخ الصادقين اللي هم مشايخ بصحيح، ولابد أن يكون مأذونا لهم من شيوخ سابقين، مش أي واحد ذا حدث يقرأ كلمتين في التصوف فيصبح شيخ ويسلك المريدين، لا يجوز عندهم. لابد في ذلك من أن يجيزه ويأمره بالتسليك وبالقيادة المريدين شيخ له معنا. ولذلك الشيخ يكلم الناس، حكى لي ناس يعني من في باكستان كان في نفسه شيء نحو الشيخ وهو يتحدث، فإذا به يناقش هذه الأمور التي تدور في نفس المستمع. بل وحكى لي أول باب الأسماء الشيخ حسن جاب عن جده الشيخ السطوحي الذي كان يسكن فوق مسجد السيد البدوي، أنه كان يلقي دروسا وكان معتكف بصفة دائمة يحيى على سطح المسجد، ويلقي ينزل في المسجد ويدي الصلوات الخمس ويلقي درسا بعد العصر أو المغرب. واجتمع ثلاثة أو أربعة أظن من خصومه الذين لا يثقون به، وكتب كل منهم سؤالا يتحدى فيه الشيخ، وقال للشيخ حسن جمر العهدة الراوي، العهدة في صدق الخبر على الراوي أنا لن إله، ولكنه رجل صالح ومن أفضل أعضاء هيئة كبار العلماء. الشيخ حسن جمر، حسن جمر، والشيخ ده عمه أو جده أصلا. فإذا به يقول الأسئلة في جيوب أصحابها لم يقدموها للشيخ، لكنه قال أما السؤال الأول وقع نصه وهو في جيب صاحب وأجاب عنه، وأما السؤال الثاني وقرأه وهو في جيب صاحب وأجاب عنه، وهكذا حتى أجاب على الأسئلة الأربع في نهاية الدرس وانصرف. وقامت حريقة على سطح المسجد، وعلى بابه صفيحة غاز، عارفين الغاز البترول، فإذا إلا الغرفة التي يمكن فيها شيخ سطح هذا لم يمسسها سوء، وشالوا الصفيحة بعيدا ويتعجبون من أن السطح كله احترق والأوضة اللي هو قاعد فيها. وليس هذا بغريب، فإن ربك على كل شيء قدير. فهذا يحدث، وربك على كل شيء قدير. ما علينا، نرجع لموضوعنا. ولم يكن بل يحضر القوم على السوية، يعني هم كلهم زي بعض وإن اختلفت مراتبهم وثقافاتهم وانتماءاتهم ومستوياتهم، ولكن هو يضمن في كلامه فقرة لهؤلاء وفقرة، وكل واحد زي ما بيقول هنا قد علم كل أناس ما شربهم، كل واحد بياخذ الجزء. وبهذا التفسير أيضا فسروا آية الرعد اللي هي أنزلت مش كده من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني قالوا هنا أودية القلوب، كل واحد بياخذ، قد علم كل أناس ما شاءوا. اللي ما ياخدش باله يسأل، ولن نستحي نقول مش فاهمين مش عارفين، وإذا كنا عارفين هنجاوب بما علمنا الله ومشايخنا. كل ما في الأمر إن الشيخ بينهم كواحد منهم لا يحتجب عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس عنده بوابون، ما فيش واحد قاعد ومنزل خشبة طويلة كده يفتح لواحد ويقفل على الثاني، لا. إنما ولكن لما كسروا عليه وأسقلوا على أهله نزلت آية الأحزاب غير ناظرين إناه، ما تقولش تستنوا لما يستوي الطبيخ تعالوا في المعاد الأكل، ولا تؤذوا النبي في أهل البيت. معنا يا مشايخ اقرا الآيات في آخر سورة الأحزاب، هذه اللوازم الاجتماع وما كانش منظم أهو، وكانوا يرتكبوا أخطاء. إيذاء البيت وإيذاء النبي نفسه، ولذلك نهى الله تعالى عن إيذائه وضرب مثلا، وهم مثل في إيذاء الأنبياء هؤلاء الصهاينة. إيذاء سورة مريم سيدنا يحيى اللي يسموه يوحنا المعمدان، إنه كان بيعمد الناس في الجليل ويعدهم باستقبال سيد المسيح، وهم الاثنين ولد أخوة مريم أم المسيح وحنة حن حا ونون وت حنة مش حنة، حنة اسم الرجال وحنة التاء، الأسامي دي شائعة في الهند، كان محنة اللي هي أم يحيى، واللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت ابني الخالة يعني يحيى وعيسى كأنهما خارجان من ديماس يعني من حمام، لأن الشعر فلسطيني سايح ومسبل وليس جعدا كأنا وأنت الأفارقة، إنما كأنهما يعني بسبسب كده كأنما هم خارجان من الحمام في السماء الإيه الرابعة يا شيخنا مش فاكر، إنما هو حاول قريب من الرابعة. فكل أناس ومشرب. وبعد ذلك أشار إلى كلمة الشيخ زروق أنه الشيخ يتضرع إلى الله في إصلاح شأن أتباعه، شأنه وشأن من تعلق به يعني من اتصل به من المريدين، ليكون ناصحا لهم يعني مخلصا لهم في الباطن كما نصح لهم في الظاهر، يعني قلبه أيضا يكون مخلص لهم ويدعو كما أنه يأمرهم بالخير والمعروف في ظاهر القول. ثم انتقل إلى بيت ثالث: ولم يكن أيضا لدى العشاء، هنا دخل في وقت الاجتماع، انتهى من الأسباب وانتهى من أهل الاجتماع، وهنا يقول الوقت المناسب ما يكونش وقت فريضة حتى يذهبوا إلى الجماعة، ولا يكون بعد صلاة العشاء، فذلك غير مستحب، ممكن لكن مكروه. الأولى أن يكون في غير هذا الوقت. ورد عن سيدنا عمر كان يقولون كحديث، ولكن هو موقوف هنا على سيدنا عمر حسب كلام الشيخ، أنه كان لا يحب قبلها ولا الحديث بعدها لصلاة العشاء. والغرض هو أنه النوم المبكر. طب ومنين النوم أصلا والنوم المبكر؟ واحد كتب لي آيات من القرآن وأنا أرددها، وهو أحسن شوية من ذي قبل، لكن أنا وزوجتي أنا يعني النوم فاكهة نادرة، معنا مشايخ أي شاكوة. ولم يكن أيضا لدى العشاء، المقصود بعد صلاة العشاء، يكون بين المغرب والعشاء ماشي. ولذلك في ناحيتين كما قال، إن الابتعاد عن الوقت الغير محبوب، وأيضا قصر الوقت، لما يعملوا الذكر بين المغرب والعشاء يبقى ما يطولش كتير، لأن إطالة الذكر فيه مخالفة للسنة، ويجعل الملل يغزو نفوس الناس، وكما جاء في الحديث الشريف إن الله لا يمل، وده على سبيل زي ما بيقولوا لها مع كلمة كده في البلاغة، يعني الكلمة جت زي الثانية، المشاكلة. مش معناه أن الملل يصيب الإله، لا، إنما الغرض لا يمل، يعني لا يتأخر عنكم الاستجابة أو الإجابة إلا بسبب مللكم، وأن عملكم ليس على السنة. فإذا خالط النعاس نفسك وغزى عينيك تنام على طول، ما فيش داعي انك تناكف يعني، وده من هوى النفس، انه عايز يعمل مليون صلاة. فالإفراط والتفريط مصيبتان من مصائب السالكين. معنا يا مشايخ الكلام واضح يا سادة، ايها السادة، وهي تصلح للطرفين، ماشي. ولم يكن أيضا لدى العشاء، إذ فيه نهي وهو للإغفاء، يعني هذا وقت للنوم، هذا المقصود بالإغفاء وليس لمواصلة الذكر. ولكن الواقع يعني ما بيعملوش كده. والله كنا استغفر الله كنا نسخر منهم يعني، وهم ملفوفين في حلقة، والشيخ لما بيقول يمسك الوحدة، عارف الوحدة يعني كده، يعني عشان يضبط الحركة، وهناك قوال، عارف قوال يعني مغني أو راجل يتلو أبياتا تحرك النفوس و تستسير الأشجان والعواطف، وإحنا عادين مرة كده نشقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هم يعتزون بما يفعلون، غاية الأمر أنه لابد من التزام السنة. هذا النحو الذي تسمعه، لأن من حيث الوقت ما يكونش إلى وقت فريضة عليه أن يسعى نحو الجماعة. كان الشيخ محمد بن خفيف، أبو محمد بن خفيف ولا محمد، شيخ الطريقة الخفيفية وتلميذ الإمام أبي الحسن الأشعري مباشرة، كان يقول لأصحابه وقد بلغ سن 14 بعد 114، حتى كانوا يحملونه إلى المسجد ويجلسونه على كرسي ويصلي مع الجماعة ويصلي السنن القبلية والبعدية، ولما عجز عن القيام وأصبح يقعد على كرسي لحالات ما بيركعش ويسجدش على الأرض، لكن الحمد لله لسه لازلت قادر على الوقوف على الأقل، فهو يكرر السنن مرتين، يعني اللي كانوا أربعة يصليهم ثمانية، لأنه قرأ في الحديث أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعي أو الجالس، وهو 114 ويقول لأصحابي إذا لم تجدوني في الصف الأول فاطلبوني في القبور، يبقى معناه أننا موت ودفنت، ومع ذلك لم يسلم من الاتهام في عرضه وخلقه ودينه. ماشي الكلام ده، سجلته الآن الست اللي اسمها أن ماري شيمل المستشرقة الألمانية، ونشرت كتابا عن سيرة الشيخ الكبير. إذا كنت سمعت عن كتاب ترجمه حسن إلى الإنجليزية مع زميل له أمريكي وحققه بعنوان عطف الألف المألوف على اللام المعطوف، تأليف الديلمي، واحد من الديالمة جنس كده جنب الفرس في شمال إيران، ودولة قامت وكانوا زيدية ولكن عندهم ميول صوفية، فهو الديلمي هذا أبو عبد الله عبد الله الديلمي مؤلف عصف الألف تلميذ الشيخ ابن خفيف، وكتب عن شيخي هذا الكتاب سيرة الشيخ الكبير بالفارسي. الكتاب كتب بالعربية ولكن ترجم إلى الفارسية وفقد أصله العربي، وجات الست المانية دي ونشرت النص الفرنساوي، أظنها نقلته إلى التركية في اسطنبول، ولها أعمال أخرى وهي من عجائب المشتغلين بالتصوف، ومش أوانه بقى. الست أن ماري شيمل، سيرة الشيخ الكبير. والله ما أعرف شو المقصود بالإفراق، لو كان أصل السياق بيوضح المعنى فلو عرفت مكانها من الكلام ما أتكلم، لكن التفريق هو يقصد الإفراط والتفريط في باب السلوك. أيوة بالطاء مش بالقاف. نعم، وهو ده أنا أشرت إليه، أنه من عيوب السلوك أو المريدين أنه عايز منعه. الزملاء ذي في قريتي كانوا على الطريقة، لمعلوماتكم يعني البيومية، قلنا لما تروح هناك عند الشعر الخواص في وراء باب النصر تلاقي مسجد الشيخ علي البيومي ومعاه الشيخ القوسي مدفونين في مكان واحد، فهم كانوا بيومية هو من، والبيومية دي فيها لمسة كما يقال ملامتية، عارف الملامتية يعني الذين يمتنعون عن الظهور بالطاعات، بل من الانحراف فيهم أنهم قد يتظاهرون ببعض المعاصي عشان الناس تسقطهم من نظرهم ويعتبرون هذا نوع من الإخلاص. فهمت الغرض المقصود؟ فأما كده لكن إظهار المعاصي غير مسموح بها على الإطلاق، سواء كان عاصيا حقيقيا أو متظاهرا بالمعصية، لا يجوز. لكن على كل حال كانوا يحلقون اللحية بالموس ويربون الشعر ويلبسوا طاقية كبيرة، وده برضو ناحية تدرس فيه. واحد مصري كتب عن الأثر الاجتماعي للطريقة الشاذلية في مصر، وخد بها الماجستير ما أعرفش منين، كل التربية يمكن. وهؤلاء الناس لهم تأثير اقتصادي. أنت عارف النسيج اللي يسموه كشمير، كشميري ده من كشمير بتاع باكستان، وأصله واحد من شيوخ الصوفية أشاع فيهم هذا النوع وانتشرت زي المحلة الكبرى هناك. وهؤلاء البيومية في بلدنا كانوا ينسجون يغزلون الصوف، هذا بقى بيومي يتخذ مغزلا ويغزل الصوف وينسج لنفسه عمامة من الصوف وعباءة من الصوف، وده تأثير اقتصادي، لأنه بدل ما هو بيلبس نفسه، كان لنا في دار العلوم شيخ اسمه شيخ الصوالح، كان معمم آخر علم في دار العلوم ثم هذه اللي قد بعدها لما آخر علم، فكان يفصل لنفسه الكاكولة بنفسه في البيت، والجزمة كمان يعمل الجزمة الطويلة دي مرقبة يفصلها النفس ويخيطها ويلبسها. الشيخ الصالح وقد أدركناه، رحت له مرة والله سألت سؤال في العلم وهو بيصلي في مسجد الأمير محمد علي، عارف قصر الأمير محمد علي في المنيل اللي على نمط الأندلسي. ما انتوش من أهل القاهرة؟ هم ليه قاهرين إزاي؟ لازم تعرفهم. مصر كويس، جنب الباب كده جامع مسجد صغير، فهو كان بيصلي الجمعة فأولا أجابني قال لي روح اقرأ لسان العرب صفحة كذا أو قريبا من صفحة كذا هتلاقي البيت اللي انت بتسأل عنه. والله كنا من غير ما يرجع احنا لسه في الجامع، فمشيت وياه لغاية البيت على باب العمارة قريب من المسجد، العيال كلهم والبنات كلهم كل أهل الشباب والأطفال من مستنينه على الباب، اللي يبوس العصا واللي يبوس الجلبية واللي يبوس إيديه. الشيخ عطية الصوالحي أستاذ النحو في دار العلوم حتى حرب 73، كان نايم بايت في الكلية في أيام القاضي، كانوا يطلبوا مننا أن احنا في ورقية، كان في هذه السن يبات في دار العلوم. وطبعا هو واخد على الحكاية زي ما قلت لكم، شرقاوي فلاح ويفصل الجلابية والكاكولة والحذاء أيضا ويلبس نفسه. فأنا عايز أقول أن هناك أثرا اقتصادي مش بس اجتماعي أو روحاني لطرق الصوفية في مصر. وأنا ذكرتكم لمحة عن البيومية منه. ولم يكن أيضا باب العشاء فيه نهي، ولكن روى الكلام منسوب لسيدنا عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها، إلى العشاء النوم دي إذا غلبه النوم ينفع الوقت ومش مسؤول. وفي فتوى للشيخ سليم البشري بأنه حتى لو كان عارف أنه جايز لو نام يفوت الفريضة ولكن خالطه النوم ينام، لأن النائم مرفوع عنه التكليف. النوم ضد العقل، النوم والسهو والنسيان والجهل وكل ده ضد العلم كما سنقرأ اليوم في المكان. ولذلك فهو غير مسؤول غير مكلف، حتى لو كان عارف انه لو نام دلوقتي قد يفوت وقت الفريضة ويصليها قضاء، مش مسؤول، لا حرج عليه. فإن إذا كان هو حر. فيه نهي اللي هو الحديث النوم قبلها يعني قبل العشاء ما لم يغلبه النعاس، والحديث بعدها يعني استعدادا لصلاة الفجر. وافتقروا فيه للائتلاف. السؤال كان عن التفريط القضلة، الإفراط والتفريط. الإفراط في الذكر غير مستحب، يعني يبقى عايز ينام ولكن لا هو عايز يكمل 100,000 وكمان بلاش الحكاية دي، فهذا نوع إفراط. والتفريط أنه هو يتكاسل، ولذلك أنه جاء تخلف أحد زملائكم فابحثوا عنه حتى لا يموت، يموت قلبه يعني يبرد تبرد همته ويتوقف عن الذكر. والله حكى لي واحد من بيومين ذلول قالهم وهو جاري في السكن يعني البيت على طول، واللي يرى منكم حياتي في حكاياتي يعرف أنه اسمه حمدوني الجندي، بيتهم وراء بيتنا على طول. هو جندي صحيح من بلدية أردوغان ده البلد يعني المجاورة لروسيا اسمها ايه. فده قال لي إيه، هو كان مواظب على الذكر جدا، وبعدين جه تكاسل. قال لي لو شفت في المنام ان اللحاف اللي انا متغطي بيه طار في الهواء، فهناك افراط وتفريط. افراط في حاله الحماسه الاولى، وده يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فيما حفظونا يا شيخ نشوف، الا ان لكل عامل شره، شرة يعني دفعة وحماسة وشدة وقوة، ولكل شرة فترة. الفتور الهدوء بعد القوة بعد الشدة، والخمول بعد الهمة والنشاط. واضح؟ فترة من الفتور، مش فترة يعني زمنية، من الفتور. ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غيرها فقد هلك. فهو إذا كان يعني مواظب ولو على قليل من الذكر زي بعضه، إنما أن يتوقف تماما. والله هو اللي حكى لي بنفسه أنه بس لحف طائر من على جسمه الله في الهواء. الحمد للدين دي الله. وقد مات في أواخر التسعينات من قرن الماضي، وكان من أقرب الناس، أو كنت من أقرب الناس إليه، ولم يكن أيضا لنعيش فيه نايف. وافتقروا فيه للائتلاف أهدبا. أهم حاجة في الاجتماع صفاء النفوس، الألفة، عطف الألف المألوف على اللام المعطوف. ولذلك في آية المحبة هو الأول سبحانه وتعالى يحبهم ويحبون، وهم فيما بينهم أيضا أنت تحب الأول فيحبك، والذي يريد أن يعرف مكانته يشوف مدى إخلاصه بمن حوله، والإخلاص باعون لنذر اليم، خصوصا إخلاص الناس بعضهم لبعض، المنافسات والأمور الدنيوية بتغير قلوب الإخوة بعضهم على بعض، مش كده؟ هذا حاصل. ربنا يصلح حالنا وأحوال المصريين، وبقدر ما أنت مخلص لنفسك وللمسلمين كافة بقدر ما يكون عطف الله عليك. عطف الألف المألوف، عطف الألف المألوف يعني اللام والألف اللي نزل عليها دي، هم عندهم ده رمز مش مخالف للسنة، رمز مش حقيقة. الألف رمز للذات الإلهية، لأنه لا تحتاج إلى غيرها ليستند إليها. تلقى لا توصل القاف بال، إنما الألف نفسها بعديها لا مش عايز حد تستند له. فهمني؟ فهي ألف معطوفة، والألف مألوفة محبوبة، واللام ميلة كده لرمز للبني آدم والله سبحانه وتعالى. والاثنين لا إله إلا الله بداية التوحيد، كل هذا التعاطف والتآلف والمحبة والإخاء في إطار التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى نفسه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لأنه مطيع لأوامر الله. نكتفي لسه. وافتقروا فيه للائتلاف والمحبة، هذه أهم شروط الاجتماع، إنما يتلموا والصدور يعني وغره أو ما أعرفش هي إيه، ده هو اللي مش كويس، وده اللي يحول. لأن ورد إنه الملائكة الطوافة تيجي تلتف حوالين الحلقة، بل ويركب بعضهم بعضا إلى السماوات الدنيا. ده إذا كان المجتمعون مخلصين، إنما أي خلل في نفوسهم يعمل خلل في هذه الحلقة الملائكية. وافتقروا فيه للائتلاف ليعلم المستوفي حال الوافي، المستوفي يعني الساعي إلى الكمال، والوافي الذي بلغ الكمال فعلا، ففي ملتقاهم على الإخلاص يستفيد المبتدئ من الذين بلغوا النهاية وأوفوا على الغاية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. هنا بقى احنا كنا بنقول العلم بنظرة واحدة، لفتة واحدة، لمحة واحدة ذهنية، تعرف أكثر من حاجة، أم أنه لابد من أن يتعلق العلم بمعلوم واحد في نظر واحد؟ إيش المقصود ألا يتعلق بالعلم أوسع الحضارات كما يقول بعضهم؟ لأن العلم يعني مثلا الوجود لا يتعلق إلا بالممكن والواجب، لكن لا يتعلق بالمحال، لأن وجود المحال التناقض بعينه موجود ومحال وجوده تركبش، فهو يتعلق بالواجب وبالممكن، لكن العلم يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل. نحن نعرف أن شبيه الباري محال، يعني عرفناه وحكمنا عليه لأنه محال، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور، ممكن تحكم على ما تجهل. فالعلم يتناول الواجب والجائز والمستحيل، وما جاء عن طريق الوحي وما جاء عن طريق العقل وما جاء عن طريق الحس وما جاء عن طريق الحس والروح أيا كان، فهو من أوسع الحضارات كما يقول ابن عربي. يهم من القول نعرف الحق بالرجال أو الرجال بالحق؟ الرجال بالحق، الحق هو الأصل، من وافقه على عين الرأس ومن خالفه ننبه عليه. فهذه معنى العلم أوسع الحضارات، لكن مش في لمحة واحدة، كل لمحة تجيب لك معلومات. معي؟ ما احنا الآن في علم أو في عصر المعلومات، الحصول عليها وتخزينها واستدعاؤها وتبادلها وإلى آخره، كل أولئك مما برع فيه أهل العصر. كان شوي لكل عصر مضى آية، وآية هذا الزمان الصحف. صحف كانت جديدة في وقته، فالأعلام المميزة الإمارة من الأماير المميزة لعصر شوقي ظهور الصحافة. والآن ما عليش بقى الصحافة، لا، اللي بيسموه إيه، التواصل الاجتماعي أو الميديا والمشارفين. كان الشيخ أسامة يكتب في الأغام ويقول السوشيال ميديا، السوشيال ميديا أدوات التواصل الاجتماعي. انتهينا نحن من مناقشة المذاهب، انتهينا من مناقشة المذاهب الأربعة كده؟ بقي اثنان. طب انا بقى عايز واحد يلخصهم. مذهب جمهور المتكلمين يجوز مطلقا. ألا؟ يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. ومعنى مطلقا يعني بالنسبه لعلم الله وعلم البشر، ولا بالنسبه لا مش علم الله وعلم البشر؟ وقيلها إن إذا سواء كان نظريا أو كليا أو جزئيا أو أيا كان نوع النظر، فإنه يمكن أن يتعلق ومثل لذلك بسعة العلم الإلهي وشموله لكل شيء، مش كده؟ والراجل اعترض وقال ده ضرب مثال، ده مش دليل، ده تمثيل، ماشي؟ والمثال لا يثبت شيء. يعني أنا أقول أنا عالم عشان في علماء كتير في الأزهر، ولا واحد منهم، مش شرط، ممكن يكون هم علماء والبعيدة وجاهل. فهذه واحدة. والثاني مذهب الإمام نفسه مؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري، اللي هو الإيه؟ يجوز مطلقا، يجوز مطلقا. أنا عايز واحد غيرك بقى يقول، ولا يخش من هنا ويطلع من هنا. لا يصح وأن تكون علوم البشر، ما تقول لنا من غير ما تبص في الأماير. لا يصح أن تشمل علوم المتناهية، لا يصح أن يتضمن علوما متعددة بشرط على وجه التفصيل. لا يصح على وجه لا، ما ده في الكل. نحن أصل المسألة بنتكلم في علمين متعددين، وعلى وجه التفصيل، على وجه الإجمال مرضى اتفاق الجميع أنه يعرف الحاجة جملة وبعدين يفصصها، ده مرضى اتفاق أنه يصلح. إنما الشيخ أبو الحسن الأشعري لا يجوز مطلقا، لا يمكن مطلقا. وليه؟ لأنه سيؤدي إلى لو أجزنا الاثنين. هو قال ليس عدد أولى من عدد، حكاية استشهاده. قال إن العقل يجوز تجوزه بثلاثة وأربعة، علمين اثنين بلمحة واحدة. طب وش معنى اثنين اللي بيكونش ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره؟ لأنه كما يقول لا فرق بين الأعداد. ولكن ده موضع لاستدلال نفس. هناك من يقول هناك فرق، ترجيح بلا مرجح. نعم، يعني من الممكن أنه الأعداد المجتمعة غير العدد الفرق، وقد تستتبع آثارا وغير. فقوله بأن الأعداد كلها متساوية بدعوة لم يقم عليها دليل، لأن هناك من يخالف في ذلك. والمذهب الثالث اللي هو مذهب أبي الحسن الباهلي، أحد تلاميذ الشيخ أبي الحسن الأشعري، وكلمتكم عنه لكي أنه هو رجل متصوف، وأصلا كان اثنى عشري من الشيعة، بل كان من أئمتهم ومن قادتهم، ودخل المذهب السنة والجماعة بحوار بينه وبين أبي الحسن الأشعري. ويبدو أن أبو الحسن ده كان يعني قوة هائلة في الإقناع. حكوا عن الإمام أبي حنيفة أنه يقول لك لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لأمكنه ذلك، وأنت تقتنع بكل حال بقدرته على الجدل والمناقشة. فبرضو صاحبنا ده زي ما قلت لكم، لا زوجة ولا ولد ولا وظيفة ولا حاجة، هو بس يناقش المخالفين من أهل البدع ويثبت مذهب أهل السنة والجماعة وأبو الحسن. ومع ذلك فإن الشيخ المؤلف اللي هو عضد الدين الإيجي في القرن الثامن هجري وتلميذه فعلا الشيخ الشريف الجرجاني يخالفانه ويقول له لا كلامك ضعيف، وأنت لم تدعي أن الأعداد سواء، لا هناك من لا يقول بذلك وأنت لم تثبت هذا. فالرأي الأخير اللي هو رأي كل من إمام الحرمين والباقلان، مش كده؟ وإمام الحرمين تلميذ الباقلان، والباقلان تلميذ الباهلي، والباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري. هذه السنة أو السكة، وده سندي إلى في رواية كتاب اللمع إلى أبي الحسن الأشعري. وأنا أسألت هذا في مقدمة كتاب اللمع عن الشيخ محمد الحافظ التجاني رحمه الله بسنده المتصل إلى الشيخ الأمير كبير علماء الأزهر والصعيد، وثم بلوغا إلى والد الإمام الرازي يقول عليه خطيب الري، ثم عن فلان أنصاري عن فلان عن فلان، عن الإمام الحرمين الجويني، عن الباقلاني، عن الباهلي، عن أبي الحسن. فالاثنين دول قالوا لا، هو ينفع أحيانا وما ينفعش أحيانا. إذا كانوا متلازمين الانفكاك متلازمين ممكن، لكن إذا ما كانوش متلازمين يبقى غير ممكن. ولكن أنا عايز الرد عليهم، اللي ما مين الشاطر اللي يقول الكلام ده؟ عشان لو ينفك يبقى متغيرين، لو ينفك يبقى متغيرين، لو ينفك يبقوا متغيرين، وده اللي احنا كنا بنقوله من الاول ان هم متغيرين. اي ما هو كلهم يعني متغيرين، ودو اثنين نحن زي ما قلنا انه التغير عدم. عايز افكرك بانه لا يجوز ان يجتمع ضدان، معنى الضدين يعني الامر اللذان لا يجتمعان اثباتا، يعني العمود ده يبقى احمر واخضر في نفس الوقت، لا احمر وبعدين اخضر ومتعاقب ماشي، ان في نفس الوقت يجتمع عليه ضدان وجودا لا، لكن انتفاء ممكن، يعني هو اخضر يبقى له احمر ولا اصفر ولا ازرق، فده معنى الضدين، لان فيه النقيضين اللي هما لا يجتمعان لا اثباتا ولا انتفاء، زي الوجود وعدم الوجود، يدا يدا ما فيش وسط مش كده، لكن الالوان ممكن يكون احمر فلا يكون اخضر ولا اصفر، فاذا لا يجتمعان وجودا يكون اخضر واصفر في وقت واحد، وقد يجتمعان او بل يجوز دائما اجتماعهما نفيا انتفاء، واضح الكلام؟ فهي دلالة يعني مطلوبة علشان تفهم المذهب، وهذا تضييق لمذهب شيخهما، تضييق لمذهب المذهب الرابع، تضييق لمذهب شيخهما. يعني هو بس يعني قصر الأمر على إيه؟ إذا كانوا لا يجوز مطلقا الشيخ أبو الحسن بيمشي مطلقا، فهنا هو برضو بينفي بس بيجيز حاجة بسيطة، قلنا تطوير تطوير لأنك ينفي وده بينفي برضو بس بيجيز حالة واحدة، وهي أنهم إذا كانوا غير متلازمين مش كده، غير متلازمين إدراكا، لأن في حاجات هو بيدعي أنه أنت مثلا إذا عرفت شيئا درست علم الفقه وقريت كتاب في مذهب الحنفي مثلا القدوري ولا غيره، ألست تعلم عن نفسك أنك عالم به؟ يعني العلم بأنك عالم، أنت عالم لمعرفتك مسائل الفقه جميل، وأنت تعلم أيضا أنك عالم بالفقه، ولا بتفتكر نفسك جاهل بعد 15 سنة في الأزهر؟ عالم بشرط بعيد. فهو بيقول كالعلم بالشيء والعلم بأنك عالم به متلازمين، لازم يكونوا مع بعض، مش ممكن يكون عارف الحاجة وقضى سنين في دراسة الفقه واعتبر نفسه جاهل بالفقه، ولكن برضو توقفوا معه في هذا، تلك دعوة، ليس دائما كل من علم شيئا علم أنه عالم به، من الممكن أن يذهل عن هذا، يبقى عارف الحاجة وهو بيقول لو كان ده صحيح، يبقى المثل اللي ضربه لعلكم تعرفون أن الشيعة يزعمون أن سيدنا الإمام علي كان يعلم أحكام الدنيا كلها لغاية يوم القيامة، يزعمون هذا، وأنه كتب ذلك كله في كتاب اسمه الجف أو الجامعة على جلد شرفي، وأن هذا توارثه عنه أبنائه من الأئمة الذين يعلمون أخبار الدنيا حتى قيام الساعة، هكذا زعم. فهو بيقول والله إذا كان الواحد يعرف الحاجة ولكن لا يعرف أنه يعرفها، أعيد تاني، يبقى عارف الحاجة ولكن لا يعرف أنه يعرفها، فمن أدراني، يمكن أنت عارف حكاية الكفر دي من أولها لآخرها، بس أنت ناسي نفسك شوي، مش واخد بالك أنك أنت عارف، أعيد تاني، لو كان من الضروري للإنسان من الممكن للإنسان أن يعرف شيئا ويجهل أنه يعرفه، فمن أدرانا؟ يمكن أنت عارف حكاية الكلمة القفر ذا، بس ما أنت شو أخذ بالك أنك تعرف؟ أجل هي جاية عشان كده، هو لا يؤمن لا بالقفر ولا بمعرفتي ولا بمعرفتك أنك تعرف، كل ذا خارج عن أهل السنة والجماعة من كلام القوم من غلاة الاثنى عشرية حتى الآن يقولون هذا، لكن غلاتهم العقلاء منهم لا يسلمون بهذا، أنه آخر شرطة الجنة بتقول إيه؟ لا يطلعوا على إيه؟ لا يظهروا على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، وده يظهر على بعض زي أي كرش، ولا يحيطون بجانب إلا بما شاء حتى كده. أنت فهمني؟ إنما أن يتساوى علم مع علم الله وعلم كل أخبار العالم إلى قيام الساعة، ده كلام باطل. فلا حتى الأنبياء مش الأئمة بس، فهو بيقول لك لو قلنا بأنك أنت ممكن تبقى عارف الحاجة ولكن تزهل عن أنك تعرفها، فمن أدرى؟ يمكن أنت عارف الجفر ذا بس أنت مش واخد بالك أنك عارف، تاخذ بالك من تركيبة وده مش معقول. الإحاطة بالجفر وأحكام الآخرة الدنيا إلى قيام الساعة مش معقول، يبقى الذي يقتضي الباطل باطل وبناء عليهما. معانا يا سادة؟ وعشان كده قالوا له أن كلامك ده هو غير مسلم، وكلامك خالي من الدليل. ولكن أنا عايز أسأل سؤال آخر عشان ننقل على فكرة جديدة، لأن الكلام ده هو في تحليل لفكرة العلم، وذلك بالكلام عن ضدها وهو الجهل. يعني احنا هنا بندرس العلم وبندرس الجهل. اذكر واحنا في باكستان واحد من البوسنة والهرسك شاب ذكي جدا موجود الان في اوسلو امام بطائفة الاتراك المسلمين الموجودين هناك، وهو يحسن العربية والانجليزية، وكلمنا في التليفون والشركة بتاعته بمنتهى الفصاحة. قلت الله انت جبتها منين دي؟ من اي بلاد العرب؟ قال لي من باكستان، زميلتي في باكستان وهي تلميذة زوجتك وانا تلميذك، يعني عملنا حاجة برضه نرجوها عند الله. الشاهد ان هو اخينا ده عمل محاضرة في باكستان الجهل، الكل يتكلم عن، أنا هتكلم عن الجهل. وأنا أذكر وأنا لخصت الكلام ده يوما في الأهرام وعجه المجمع وهذه ناقشنا. فالجهل إذا كنت عايش تعرف علاماته، العرب يقولوا ضيق العطن، عارف ضيق العطن؟ العطن هو المكان الذي تاوي إليه الإبل، يعني يزدحم الناس حول شرب الماء وبعدين فلان ضيق العصن، يعني مساحة اللي بيتحرك فيها محدودة. فأول علامات الجهل أو من بين علامات الجهل ضيق المساحة من العلم. العلم انفتاح، مش احنا قلنا العلم تجلي، نوع من التجلي أمام النفس والعقل، لكن الجهل بدل الانفتاح الضيق، وبدل السعة المحدودية، ولكن هو فاكر نفسه عارف كل حاجة. دي نقطة ثانية، يعني نتكلم عن الجهل والجهل البسيط والجهل المركب. فهو في بيانه للعلم بيتكلم عن الجهل وعن النوم وعن الغفلة وعن السهو وعن النسيان، كل دي مضادات للعلم. زي ما بنقول كده اللون الأخضر أحمر، الضاد أسود وأصفر، الضاد مش مناقضات، الضاد للعب، لأنه أنت تبع عارفه وبعدين تنسى يصدق عليه الوصفين. وهنيجي نقول أنت بتعتقد أن حسن ده كان في البيت طوال أمس، لكن أنا ما كنتش في البيت من الصبح لحد الظهر وبعدين رجعت البيت، فإذا كلامك ده نصف صادق كده مطابق للواقع، وده معنى الصدق، أن النسبة المفهومة من الكلام أو المعنى أو الحكم المفهوم في الكلام مطابق للموجود في الخارج في الواقع، ولكن نصه غير صحيح. ولو كان الجهل نقيض للعلم لا يصدقان على شخص واحد، مش كده احنا قلنا النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان؟ نعم، لكن الضدين لا يجتمعان مع بعض في حالة واحدة في وقت واحد، ولكن قد يرتفعان لأن يكون هناك ضد ثالث. معنا يا سادة وهم مناقشة في غاية الدقة هتيجي، وعشان تعرف العلم نفسه معرفة جيدة بمعرفة ضده، وهو الجهل البسيط والجهل المركب. لكن أنا عندي سؤال في اللي فات، أشوف أنت فكرين ولا مش فكرين. هو بيقول إن وذلك مصادرة، ليه مصادرة زي ما اللي هو مذهب أبو الحسن الباهلي، بيقول رأيه أنه لا يجوز تعلقه بنظرين، بأسف بنظريين، صلح الكلام أو شكله. أول السطر الثاني من صفحة 219، لا يجوز تعلق العلم الواحد. تنبه معنا يا شيخنا المسائل دقيقة، لا يجوز تعلق العلم الواحد في لمحة واحدة في نظرة واحدة بأمرين نظريين، يعني كل واحد منهم يحتاج نظرة تخص، ولكن يجوز اجتماعه بالعلم غير النظري، وفي علم بديهي وفي علم حسي وفي علم نظري اللي هو محتاج دليل. ماشي الكلام؟ إنما العلم بالأخبار والعلم بالوحي والعلم بالحس الروحي أو إدراكك إنك جعان أو شبعان، وفي دليل ده مجرد الشعور الداخلي معنا، ولكن ده علم قاطع عند المسلمين. لا ما تنكشش مع واحد هو اللي عارف تبقى مبسوط ولا مش مبسوط، الحسن وعدمه ده شعور وجداني يشعر به المرء، فهمني؟ فالعلوم منها ما هو بديهي ومنها ما هو حدس وجداني ومنها ما هو حس ظاهر ومنها ما هو خبر ومنها ما هو وحي ومنها ما هو نظر تأمل فكر. معنا بقى النظريين دول اللي هم ما يجوش مع بعض ابدا بلمحه واحده. طب ليه يا شيخ باهلي؟ لانه اذا قم بنظر واحد يبقى تعلمهما بعلم واحد. معنا؟ مش كم. وبعدين رد عليه انه كلامك ده مصادره، وانتوا عارفين المصادره هي اتخاذ الدعوة دليلا أو جزءا من الدليل. فهو بيقول له أنت كلامك ده أشبه بيقول له الحاجة دي ما تنفعش لأنها ما تنفعش. أنت واصل بالك؟ مصادرة بيسموها، يعني الدليل هو الدعوة نفسها. هو بيقول لا يجوز تعلقه بنظريين، إنما يجوز تعلقه بأمرين إذا لم يكن كل منهما نظريين، فلا مانع من تعلقه بفكرتين أو معلومتين غير نظريتين، لأنها النظريين تحتاج إلى نظر جديد، نظر ونظر، إنما ما ليس كذلك يكفي فيه نظر واحد. يقول والله أنت ما جبتش حال، ده هي الدعوة يجوز تعلقه إذا كان نظر واحد كافيا لإدراك الأمرين. طب هو ده اللي عايزين نثبته، فهل هو يعني تدعيه دون أي دليل؟ فالمصادرة هي اتخاذ الدعوة نفسها دليلا لنفسها. زي هنا زي اللي بيعرف انجليزي منكم، يحب يعرف انجليزي، اسمه logical fallacy، يعني فساد منطقي او مغالطه منطقيه، ده النوع ده. انما الكلمه نفسها اللي هي مصنع المطلوب اسمها beginning the question، يعني ما هو ده السؤال اللي احنا بنساله، اللي انت بتعتبر الاجابه. انت واخد بالك من الكلام؟